حياكم الله أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في حلقة متجددة من منصة الأسرة المعرفية، وضيفتنا اليوم أستاذة هدى نمر. أرسل لها الآن اللهم صل وسلم على سيدنا، ومن ثم نعرج على موضوع الحلقة ونبدأ بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذة هدى. حياكم الله، أهلا ومرحبا أستاذة. طيب فإذا تبغين أشارك كيف العرض، بدأنا بحول الله. حياكم الله، شكرا جزيلا على قبول الدعوة والاستضافة، ولكن حقيقة أنا بعد قراءتي لكتاب الأسئلة الأربعة كنت جدا متشوقة أنه إن شاء الله متابعينا يكونوا معنا وينهلوا مما أنعم الله بي عليك من علم، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بك وبالمسلمين إن شاء الله. آمين، شكر الله لكم الدعوة. آمين يا رب. أستاذة هدى، أنا بس حابني أنا أبتدي أعرف بك قليلا ومن ثم نعرج على موضوع الحلقة ومن ثم الموضوعات. أعتقد اليوم عشان ما كنا مستعدين بالعرض شوية في عندنا في الإخراج مشكلة. طيب، أستاذة هدى نمر حاصلة على ليسانس ألسن بامتياز مع مرتبة الشرف ما شاء الله تعالى بالله، قسم اللغة الإنجليزية وأدابها، قاصة وروائية ومؤلفة كتب في الأدب والفكر وعمران الذات. حبيت مصطلح عمران الذات اللي هو أعتقد يندرج تحت الكتاب إضاءات وكتاب الأسئلة الأربعة. محاضرة ومقدمة برامج ودورات تدريبية وتربوية وأدبية ولغوية، كاتبة ومستشارة تربوية في مختلف منصات المحتوى العربي على الإنترنت، بالإضافة إلى الترجمة لا قوة إلا بالله تحريرية ومدققة لغوية. حياك الله معنا في هذا البرنامج أستاذة هدى. حياكم الله. الأمهات مصابيح البيوت، وعندما تواصلت معك قلت لك هناك أكثر من موضوع، وأنا تطرقت لبعض الجوانب من فصل اللي هي بصائر في التنشئة والتربية، وتركت الجانب نتحدث عن جانب الأمومة بمعيتك وفي صحبتك. حياك الله، نبدأ بإذن الله واحد واحد. حياك الله يا دكتورة، شكر الله لك الدعوة. حياك. طيب أستاذة هدى، أنا أعتقد أولاً ببادئ نبدأ في تعريف إنه إحنا بنتكلم على أمهات فمعناته إحنا بنتكلم على العملية التربوية، فإذا ممكن نبدأ إنه إحنا نضع زي ما تقولي خط الأساس، ما المقصود بها وإيش الغاية منها؟ ما المقصود بالتربية؟ ما هي غاية التربية؟ بمعنى إني أنا بقى ربي مسلم، عشان أنا لما أتكلم عن الأم إحنا نتكلم عن الأم التي تقوم بعملية التربية. نعم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بداية ممكن بصفة عامة من يعني ملاحظتي الشخصية أصنف غالب أنماط التربية القائمة اليوم إما أنها تنشئ أو تعبد النشأ لأوامر الوالدين، أو أنها تعبد النشأ لهواهم الشخصي. تعبد النشأ لأوامر الوالدين عادة تحت مسمى أنه نحن نهديك للصواب والأقرب، وإحنا الأدرى بالصحيح وبشرع الله وبالحق والباطل وكذا وكذا. الصنف الثاني يعبد النشأ لهواه تحت مسمى أن أعطيه الحرية والاستقلال وحياته يفعل فيها ما يشاء وكل شخص يحاسب فردا. وهذين أو هذان النمطان ينشأان إما عمدا وإما جهلا وإما عادة، يعني اتباعا للعرف السائد. فليس بالضرورة أن الآباء عادة، عمدا وجهلا وعادة. نعم، يعني ليس بالضرورة أن الآباء والأمهات يقصدون الإضرار بالأبناء، لكن هو هذا تصور الوالدية السائد حاليا. طبعا هذا الأعم الأغلب ليس بإطلاق. نعم. طيب، فالتربية على الحقيقة هي لا تخلو من مفهوم التعبيد، وإنما السؤال هو لمن ولماذا سنعبد النشأ. فتربية المسلم تعني تخريج عبد لله سبحانه وتعالى، وبالتالي تكون مهمة الوالدين بأبسط عبارة وبدون يعني أي محاولة للتزيين والتجميل، هي تعبيد هذا الناشئ لله سبحانه وتعالى. وبالتالي يكون الهدف من التربية وكل المناهج التربوية التي يتعلمها الوالدان ومختلف الأساليب والطرق العربية والأجنبية وغيرها، هدفها كلها كذلك الخلاصة، يجب أن يكون هدفها، إذا كنا والدين مسلمين نربي مسلما، يجب أن يكون هدفها تهيئة هذا المكلف لأمر الله تعالى عندما يحين سن التكليف. هذه غاية التربية كما أفهمها، سواء اتخذنا لها أي طرق، لكن ليس غاية التربية أننا أفعل أي شيء آخر في هؤلاء الأبناء سوى تهيئتهم لما سيطلب منهم عندما يحين سن التكليف. طبعا فهم هذا الهدف وإدراك خطره وعمقه يعني يمكن أن يغير نمط البيت وطريقة تفكير الوالدين ونوع المناهج التي يتبنيانها 100%. فأقتصر على الإجابة على السؤال، هي هذه غاية التربية المسلمة أو غاية تربية المسلم كما أفهمها. طيب، هل قبل ما ندخل في المحور الثاني ونتكلم على ربابة البيت، حضرتك تفضلتي إنه بنتكلم على إحنا التربية الحالية إما يكون فيها نوع من التعمد أو من الجهالة أو من النقطة التالية اللي قلتيها، جهلاً وتعمداً أو عادة عادة. يعني المتبع السائد، هذا هو عرف المجتمع، أن الطفل لازم ينشأ يسمع كلام والديه لمجرد أنهما الوالدان، فهذا هو المطلوب منه. وجهلا وجهلا أنه ليست هذه غاية التربية، فهما لم يتعلما ما غاية التربية وكيف يكون التربية ولمن يكون التعبيد، وليس عندهم أصلا فكرة التعبيد. يعني عندما يقال لوالدين أنتما تعبدان طفلكما لكما، وقع العبارة قد يكون كبيرا عند البعض، مستحيل أن مسلم يعبد غير الله سبحانه وتعالى. طيب طالما أنك تعتقد هذا، كيف تكون هذه تنشئة من يعبد الله وليس يعبدك أنت؟ وكثير من الآباء والأمهات واقعون في دوامة أنا ربيتك، أنا علمتك، أنا كبرتك، أنا فعلت كذا وكذا، من لا ينتهي. فهو يرى أنه استثمر أو ليس استثمر حتى، يعني أنفق. وأحيانا للأسف بعض الآباء والأمهات يرى أنه ضيع عمره وأحلامه وضحى وكذا وكذا، طب أريد المردود منك. فبالتالي يحمل هذا الناشئ المسكين يعني عاقبة اختياراته وقراراته وتصوره أو طريقة إدارته لبيته، سواء كانت محمودة أم مذمومة، ويريده أن يدفع ثمنها. طيب هذه ليست طريقة تنشئة عبد لله سبحانه وتعالى، ولا هذه منهجية تعبيد لله سبحانه وتعالى. وهذا أعتقد ينقلنا للمحور الثاني، لأنه هذا المعنى اللي أصبح يستشري الآن في بيوتنا وبالذات في نفسيات الأمهات، اللي هي تعتقد طالما أنا لم أجني الثمرة، أو أنا ما بدي أجني هذه الثمرة، أنا بدي أحقق ذاتي. فأصبح عندنا ربابة البيت أو الأمومة، وكأنها أنا ما أعرف إيش الكلمة بالعربي، ساعديني، يمكن اللي هي الستيغما، كأنها صارت وصمة جملة عار. وصمة عار. أتذكر كنت في المطار وحكيتها قبل كده عندنا في المنصة، كنا رايحين رحلة صديقات مع بعض، واحدة منا اثنين عاملات واحدة ما هي عاملة، فلما وصلت عند الجمارك بيقول لها المهنة، في نوع من الخجل، في نوع من نعم، كأنها دخلت الخزي، الخزي. الشعور أحيانا بالضبط، بالخزي، نعم شعور بالخزي شديد. للأسف. بالضبط. فعشان أبغى أعيد لهذه المهمة وضعها وحيزها، نبغى نشرح معنى الربابة وأهميتها. نعم، معنى ربابة البيت هو بداية، إذا فتحنا معجم لغة عربية، حتى ليس معجم تربوي ولا أي كتاب آخر، نجد في لسان العرب من معاني الرب، رب الولد ربا، أي قام على أمره ووليه بما يصلحه، فيتعهده بما يغذيه وينميه ويؤدبه. يعني جميل. هذا فقط، نعم هذا في لسان العرب. يعني انظري دكتورتنا الفاضلة، هذا الكتاب ولا هذا المعجم موضوع منذ كم قرن، ومع ذلك إلى اليوم نحن لا نعرف أصلا المفاهيم والدلالات لغالب الألفاظ التي نستعملها على كثرة تكرارنا لها، فنقول ربة بيت ورب بيت بمنتهى السطحية والاستهانة، كأنه المسألة عبارة عن تنظيف شقة وتحضير طعام وانتهت المسألة على ذلك. طبعا هذا ليس استهانة بتنظيف الشقة وتحضير الطعام، ويمكن هذا كذلك من أثر النظرة المجتمعية القاصرة وتأثر لا أقول النساء فقط، بل حتى الرجال بسبب خواء في الشخصية وعدم وجود منهجية فكرية صحيحة، غالب الناس تتأثر بهذا فيظن أنه ما معنى تنظيف البيت وتحضير الطعام، في حين أنه لو تخيلنا بيتا أو أسرة خلت من هذه المهام لسبب أو لآخر، وكم ممن يعيش عازبا هو يكدر عليه عدم نظافة بيته وعدم قدرته على تحضير الطعام، فهذه أشياء لا يستهان بها، لكن من الظلم ومن الإجحاف للمرأة في نفسها ثم لدورها الأمومي ومعنى ربابة البيت أن تحصرها فقط في ذلك، وتغفل أن عليها إذا قسمنا المسؤولية الأسرية لجبهة داخلية وخارجية، وهذه التقسيمة الشرعية والعرفية الأصلية قبل أن تطرأ عليها، يكون على الأم أو المرأة الجبهة الداخلية بنسبة كبيرة. ليس معنى ذلك أن الأب يرفع يده إطلاقا من التربية، لكن سبحان الله يعني من أكثر صحبة للأبناء ومن سنوات العمر الأولى التي يتأثر الأبناء فيها بالقدوة قبل التلقين، أكثر من يرافقونهم الأم، فهم يتشربون الكثير من طباعها قبل أن تبدأ أصلا في التلقين. فإذا استحضرنا عظم وخطر الجبهة الداخلية وكم ما يمكن للأم أن تقوم به، فإذا قامت به ووليته خير الولاية، أغنت الأم عن كثير من الثغرات التي نعانيها اليوم بسبب تقصير. لن أرمي التقصير على الأم فحسب، لنقل الوالدين بصفة عامة، وإن كانت الأم فيها قدر كبير أو نعم مهيئة لقدر أكبر من المسؤولية. يعني تأملي حضرتك اليوم هذه الدورات في بناء الذات وتصحيح المنهجيات الفكرية وتصحيح العقول أصلا، والإدمان وعلاج الإدمان والعلاج النفسي، وكمية العقد التي نشأت، أنا لا أقول نشأت عليها أجيال، بل صارت أجيال عبارة عن عقد متحركة، عقد نفسية وفكرية، هذا كله أين نشأ؟ وهشاشة. إحنا الآن لا نكاد، يعني ما أعرف إيش أقول لك. على العموم تفضلي. نعم صحيح، فهذا كله يبدأ من البيت. يعني لو تخيلنا فقط أن كل أب وأم تفرغا لربابة هذه الأسرة التي اختارا أن يقوما عليها ثم ألزما نفسيهما بهذه المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لو تخيلنا فقط أن كل رب وربة كفيا الأمة هم بيتهما فحسب، لما كنا بحاجة لكل هذا الترقيع الخارجي. لكن مشكلة الأم في ربابة البيت تكمن في قسمين أساسيين. نعم القسم الأول ما يتعلق بظاهرة التفاني، فهذا طرف النقيض الأول، أن الأم تتفانى في دورها الزوجي والأمومي لدرجة أنه هي التي بيدها وبنفسها تلغي وجودها، فهي التي تبدأ في بالجور على حاجات نفسها وعلى حقها وحق نفسها عليها، مثلا في المحافظة على أوراد وأذكار سواء كانت دينية أو رياضية أو حتى ثقافية عامة، هي التي تبدأ بتستهين بكل هذا، ومع الوقت تبدأ يعني لا تتكاسل عن هذه الأمور، ثم ترقع هذا التكاسل بالانشغال بحق الغير. طيب إذا نظرنا إلى أم أولادها كبار في السن بدءا من المدرسة الابتدائية فما فوق أو حتى الإعدادية، هؤلاء لا يتطلبون من الرعاية على مدى 24 ساعة كما يتطلب الرضيع مثلا، بل أنا عايشت حتى أمهات في أطوار التربية الأولى وعندهم رضعهن كن يشتكين لي من الملل، يعني هذا الرضيع في النهاية ولا هذا الصبي في سنوات عمره الأولى ليس مستيقظا 24 ساعة، وحتى الساعات التي يستيقظ فيها يمكن أن ينشغل بألعاب أو أصحاب. القصد أن الأم لأنها لم تتعلم ما معنى عمران الذات، ولما كانت خالية في نفسها قبل الزواج ليس عندها أصلا فقه شغل نفسها بنفسها أو كيف تبني نفسها وتتعلم ذاتيا، هذه المفاهيم غائبة عنها أصلا وهي بعد بمفردها، فطبيعي لما صارت أما يعني كأنها ما صدقت أن أوجدت لها الحياة دورا ترمي فيه نفسها لتستطيع أن تعرف من هذا الدور نفسها. فبدل أن تكون البنت في نفسها شخصية مثقفة واعية راعية داعية، هي أصلا جاهزة فعلا للدخول في مؤسسة الزوجية، لا هي على تنشئتها الأولى وعلى عدم عنايتها بتهذيب نفسها ترتمي بكل ما أوتيت من قوة في هذه المؤسسة، فتتفانى يعني كأنه تفاني المتهرب من نفسه أصلا ومن مواجهة نفسه، وبالتالي تتطلع لمردود هذا التفاني سواء من زوجها أو أطفالها. فلذلك نجد للأسف الأمهات أكثر أهل البيت منا على أهل البيت لما يقدمونه لأجلهم، في حين أن البيت يمكن أن يقوم بغير كثير من هذه التضحيات المبالغ فيها أحيانا، بل وعديمة الجودة أحيانا. يعني لما تقضي الأم نهارها حرفيا نهارها لنقل من 9 صباحا إلى 7 مساء في المطبخ لتعد صنف غداء ولا صنف عشاء ولا كذا، سنجد أنها على الحقيقة لا تقضي كل هذه الساعات أمام الحلة على النار، وإلا لا يوجد طعام يستغرق طهوه كل هذه المدة، هذه ألف باء الطبخ، أو حتى لو عدة أصناف. وأنا شهدت ما شاء الله ربات منزل يمكن أن ينجزن أصنافا عديدة في وقت تنجز فيه أخرى صنفا واحدا فقط. لماذا؟ لأنها تتحرك ببطء شديد، بخمول، بكسل، تتكلم مع جارة لها، تفتح فيديو، يعني حركات عشوائية فيما بيني، فهذا الذي يضيع الوقت. في حين أنها لو شخصية أصلا عندها ثقافة التركيز مع الذات والانضباط الذاتي وحسن استثمار الوقت وعندها أهداف لتربية نفسها حتى تكون قادرة على تربية أبنائها والتثقف فيها والتزكي لنفسها أولا، فبالتالي تكون قدوة حقيقية لأبنائها لا فقط ملقنا، إذا عمرت نفسها بكل هذا تلقائيا صارت أحرص على ضبط وقتها واختيار أشغالها وأولوياتها ومن تخالط ومن لا تخالط. يعني لكن كثير من الأمهات يعيشن في فوضوية وعشوائية لا يقتضيها إطلاقا الدور الأمومي أو الزوجي. طيب بس انا حسالك ايش هو النموذج الاخر. كنا بنتكلم على التفاني وقلتي هي احد من صورته، لكن لافت نظري ان احنا بنتكلم على الاموم، ولكن انت سميتيها ربابه البيت وكانها وظيفه، صح؟ هل فهمت مقصودك صح؟ نعم صحيح، هي وظيفة وشغل شاغل ودور وجودي يعني لا جدال في خطره. اوكي، فاحنا بنتكلم ربابة البيت من ربة البيت، كأنه هو مسمى انا احمله، زي لما تقولي انت طبيبة، انت مهندسة، انا ربة البيت، فهي طبعا مهنة ربابة البيت. طبعا، حتى عندما سنأتي للكلام على الاستقلال المالي سنجد أن الله سبحانه وتعالى جعل لها في بعض مظاهر ربابة البيت أجرا كالرضاعة. يعني كون رجال اليوم أو حتى نساء اليوم لا يعلمون الشرع ولا يلتزمون، هذا لا يغض من شرع الله سبحانه وتعالى. لكن أنا استعملت ربابة البيت لأن ربة البيت كما تفضلت حضرتك من المصطلحات التي تشعر صاحبتها بالخزي إذا اقتصرت عليها، وذلك لأن تصورها أصلا قاصر. ربابة البيت يعني عندي مسؤولية تخطيط مالي، فهذه واحدة تفهم اقتصاد وتدرك كيف تدير سبيل المعاش. لا، هذا مفقود في ربة البيت اليوم، بالعكس هي والعياذ بالله منبع الإسراف في البيت وتكاد تكون سبب خرم جيب زوجها في كل شهر. هذا أمر. الأمر الثاني التخطيط للأوقات الأسرية، سواء كان تعليم أبنائها القرآن الكريم والسنة المهدية، أو كان تخطيط أوقات الاستمتاع، أو وقت تواجد زوجها في البيت وكيف تقضيه معه. يعني في بوادر كثيرة يمكن أن تتخذها الأم على عاتقها بحيث يكون بيتها فعلا سكنا وجنة لها قبل أهلها ولها مع أهلها، ليس على حسابها لأهلها. يعني لم يطلب الله سبحانه وتعالى من المسلم في أي دور من أدواره أن تكون شمعة تحترق لتنير للآخرين، هذا ليس في ديننا، وإنما في ديننا أن يكون المسلم سراجا وهاجا، هو ينير أول ما ينير لنفسه وبالتالي ينعكس نوره على غيره. وأعظم قدواتنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في حين انه كثير مثلا اذا تركنا الام ونظرنا للدعاء، كم من الدعاة من يجور على نفسه طواعية بدعوى انه يعلم غيره وينفع غيره، ونفسه سبحان الله يعني اكثر من هي محرومة. سبحان الله تكون جسرا لغيرك يعبر عليه الى الجنة، واين يكون واين تكون انت؟ واذا قلنا ان المسلم لا يخلد في النار فالجنة درجات. سبحان الله، اتدفع غيرك لما لا تحرص به تحرص عليه لنفسك؟ هذا البخل على النفس والكسل والخمول، ويعني لا أسميه إلا شح النفس على النفس، كما قال الله سبحانه وتعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه ظاهرة منتشرة في كل الأدوار التي يمارسها المسلمون اليوم مع الأسف، سواء كان دور أمومة أو غيرها، في حين أنهم لو تفكروا لوجدوا أنهم يعني طالما لم ينصفوا أنفسهم ولم يعدلوا مع أنفسهم لن يستطيعوا أن يكونوا عادلين أو منصفين مع الغير. فسيجورون على أنفسهم ويتفانون في الآخرين ثم يمنون على الآخرين بذلك التفاني، فيكون والعياذ بالله العمل محبطا، فلا هم حققوا في الدنيا محبة الناس، لأن الناس لا تحب إلا محسنا لا يمن. سبحان الله، حتى قال الشاعر: طالما استعبد الإحسان إنسانا لا يكون الإحسان إحسانا ما داخله من وأذى. خلاص داخله انتهى أثره في الدنيا، طيب وأثره في الآخرة؟ سبحان الله، يعني أفنيت عمرك ثم لا دنيا حصلت ولا آخرة. لا أحد ينظر إلى هذه المفاهيم بهذه العمق، ثم يقولون بعد ذلك: تفانيت في بيتي وتفانيت لزوجي وتفانيت لأولادي، وهذه المحصلة. طب سبحان الله، أنت كنت أظلم الناس، وأنت كنت أظلم الناس أو أكثر الناس ظلما عفوا لنفسك، ففيما تحاسبين غيرك؟ بالضبط. ومن ثم قراراتها هذه اللي هي أخذتها خلت نظرتنا لوظيفة أو لمهنة ربابة البيت والأمومة أصبحت أنا لا أريد أن أكون متفانية بهذه الطريقة، لا أجد ذاتي، أو أصبحت الصورة مشوهة. وفي المقابل المنظور الآخر لربابة البيت، نعم، المنظور أو طرف النقيض الآخر هي التي تجعل كل عطائها خارج البيت وتضن به على أهل بيتها. لماذا؟ لأن العطاء داخل البيت لا يقدر مجتمعيا كالعطاء خارجه. فكثير من الأمهات يعملن، وأنا لا أتكلم الآن عن من تخرج للعمل بدافع حاجة اقتصادية للبيت أو معاونة مالية للزوج، وهذا كذلك فيه كلام كثير يعني، لكن الخلاصة أنه لا أتكلم الآن عن هذا الصنف، وإنما أتكلم عن من تخرج طواعية لا لشيء إلا لأنها تريد ما يسمى تحقيق الذات. فسؤالي لهذه يعني: سبحان الله، أنت عندك في البيت صفحات بيضاء لم يتدخل فيها أحد قبلك، يعني تذهبين للمعين الذي شرب منه قبلك، والمعين الصافي عندك ملح أجاج. يعني أي طفل آخر غير أطفالك الذين في البيت، لا أقول يعني تداخلت فيهم أيدي وأفكار، بل حتى بعد كل ما تزرعينه فيهم بمجرد أن يرجعوا إلى البيت سيكونون على المدى أكثر تأثرا. وغاية ما تكون هو المعلمة للأبناء، عفوا للأطفال، خاصة في السن الصغير، ذكرى طيبة، يندر أن تكون معلمة ذات أثر حقيقي، يبقى إلا أن تعلم فئة قادرة على تربية نفسها، فلن تسمح لآثار التربية السيئة في البيت أن تتدخل وتمحو ما غرست هي. لكن أغلب الأطفال وحتى أغلب الشباب حتى سن الجامعة ليس عندهم هذه القدرة على تربية النفس، فبالتالي ما تزرعه فيهم هذه المرأة سيهدي بمجرد أن يتعرضوا لمؤثر أقوى من ضغط الأقران، من الأب والأم في البيت، وطبعا الأب والأم ألصق في النهاية بالولد من المعلم أو المعلمة. فلا أحد يضع في اعتباره هذه الوقائع عندما يتكلم عن كوني واقعية وعيشي الواقع وكل النساء في الواقع تعمل. أي واقع هذا؟ في النهاية كل شخص له الحرية أن يخلق واقعه الذي يقتنع به بنفسه، لكن العبرة أن تقتنع به حقيقة، لا أن تندفع إليه عادة أو لإرضاء غيرك. يعني أنا أستغرب من كم من يعيشون حياتهم إرضاء أو بمعايير غيرهم. سبحان الله، غيرك يعيش حياته، ففيما تجعله كذلك يعيش حياتك بالنيابة عنك. هذا ما أعترض عليه. طيب بس انا الان باكي تتخيلي، انا الان انا وياكي بنخاطب ما شاء الله معانا 49 من الاخوه والاخوات، اما هم امهات او هم اباء بيربوا امهات المستقبل. نحن الان في زمن مفتونون، نحن الان هذان النموذجان ولا هذين النموذجين، طيب خلينا نصحح على اللغه، طيب بتنا حقيقية. أنا ما بدي أكون شمعة تحترق كالأمة الماضية، ولا أريد أن أكون حياتي للآخرين عطائي خارج مساحة منزلي، ولكن في نفس الوقت في المساء أجد كل ما حولي من إعلام، من شابات في سن الآن اللي هم بياخدوا قرار أبني أسرة أم أنا انطلق لسوق العمل، إنها هي تملك طبوفين تحقيق ذاتي، هو يشتغل ويكبر ويصير عنده مسار وظيفي وبكرة أولادي يفتخروا هذا أبويا أنا فلان، أين تحقيق ذاتي؟ ماذا يقول المجتمع عندي؟ أنا بس أبغى أحكيكي حكاية واقعية حقيقة يا أستاذة هدى. أنا عندي طالبات، هي أنا في جامعات خاصة هنا في المملكة العربية السعودية، تخرجنا بدرجة إيش هم الشرف الأولى في ما شاء الله في كيمياء حيوية في هندسة عمارة، وسبحان الله عز وجل يسر لهم إن هم يمتهنوا ربابة البيت وينجبوا من الأطفال ويتفرغنا لرعاية هدول الأطفال في البيت، الرعاية اللي يرضاها الله عز وجل، تعزيز هوية إلى آخره. ولكن بين كل فترة والأخرى يشعر ويحتاج دعم. دكتورة آلاء، صديقاتي كلهم، هذه اللي وصلت في مركزها، وهذه اللي وصلت في كسرت السقف الزجاجي في الوظيفة، وهذه يشوف في السوشيال ميديا كل يوم عايشة الحياة اليومية لأطفالها، فيشعرنا بالضغط وكأنه ربابة البيت بما ربينا على فهمنا لها لا تحقق الذات، وتحقيق الذات هو خارج المنزل في استقلال مالي في وجاهة مجتمعية إلى آخره. ما في سؤال؟ نعم أعلق. تمام، فهمت. طيب بارك الله فيك دكتورتنا الفاضلة. والله بداية لنقف على مفهوم تحقيق الذات الهلامي هذا ونصوغ له تعريفا. جميل. وأنا سأصوغ التعريف الذي أنا مقتنعة به ونرى تطبيقاته، فمن اختلف مع هذا التعريف إذن لن يكون ردي مخاطبا له. تحقيق الذات كما أفهمه أنا هو أن تسبغ من نفسك في أي دور يقيمك الله سبحانه وتعالى فيه، فتجوده تجويدا يعبر عنك وعمن أنت عليه وعما تؤمن به. ولنضرب مثالا بهذا عن وظيفة بسيطة جدا أو شائعة جدا، مثل وظيفة العامل في شركة اتصالات، وشركة اتصالات أجنبية مثلا. العامل في هذه الشركة أحد شخصين، إما شخص متقن للغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية فهو يتحدثها كأهلها، فمع الوقت هذا لغته طبعا بمحاورة الناطقين الأصليين لتلك اللغات تنمى وتتطور وتتحسن، وهو كذلك يبدأ يترقى في فهم أساسيات الاتصال أو المنتج الذي يتعامل فيه وكذا وكذا. قارني هذا بشخص آخر هو لغته الأجنبية ركيكة وسيئة، لكن العمل كان بحاجة لاستقدام موظفين فقبلوه والسلام. هذا ما فرصة أنه يطور من خلال عمل لا يتطلب أكثر مما هو عليه، مقارنة بشخص صرف من وقته على نفسه فعمر نفسه ذاتيا، ثم لما وضع في سياق انطلق. هذا الشخص الآخر، هذا شخص هو مثل كثير من الناس، لن أقول حتى غالب الناس، يرتمي في الأدوار الحياتية وهو خاوي الشخصية وينتظر من هذه الأدوار أن تصوغه، فهو يدخل على الوظيفة، على الزواج، على التربية، وهو أصلا ليس حقيقا بأي منها، ليس عنده الخصائص التي تجعله إذا كان مربيا قدوة. وأنت بدون أن تكون قدوة لن تملأ عين من تربيه، وإذا لم تملأ عين من تربيه لن يحبك ولن يحب اتباعك، وإذا لم يحبك ولم يحب اتباعك لن تستطيع أن تغرس فيه شيئا. على الحقيقة كل الأوامر تصير إهدار للنفس، والأدهى من ذلك أنه عندما يتوفاك الله سبحانه وتعالى سيتنفس الصعداء أنه ارتاح منك. ولن أتكلم هنا، يمكن من شاء يراجع ما كتبته تحت هاشتاج أبي عبد الرحمن رحمه الله تعالى، يعني توفاه الله من 3 سنوات، ومهما تكلمت عن أثره التربوي وعن صلتي به المستمرة بفضل الله تعالى حتى الآن، كثير من الأباء والأمهات بعثوا لي وهم يبكون أنهم كانوا يتمنون لو أنه كان بينهم وبين أبنائهم صلة كهذه، لأن الأب والأم محتاجان إلى ابن صالح وإلى ابن يحبهما على الحقيقة وليس فقط يبرهما سلوكياً. فإذا وضع أي أب أو أم هذه المفاهيم في اعتبار، لأدرك أنه بحاجة إذا أقبل على الزواج وهو يعني شخص لم ينفق من قبل في عمران ذاته كما ينبغي، هو بحاجة أن يتربى أولا قبل أن يربي، فهذا ينفق فيه العمر ولا يكاد ينتهي، يعني العمر لا يسع كل المجالات. فتحقيق تفضلي الذات أستاذة. يبدأ بعمران الذات وليس في وظيفة قطعا الخروج من قطعا، المنزل. لأنه تحقيق الذات معناها التحقق بذاتي، أنا عندي ذات، فجاء سياق تطبيقي استطعت جميل أن أحقق فيه وأسبغ عليه ما عندي. طب إذا أنا ليس عندي شيء، كيف يفيض إناء خاون؟ سبحان الله، جميل الإناء لابد جميل أن يمتلئ أولا فيفيض تلقائيا. ولهذا نجد أن الأمومة والأبوة هي من أعظم تجليات تحقيق الذات على الحقيقة، رائع لأنه إذا فهمنا الأبوة والأمومة على وجههما فهو معناها كأنك شئت أم أبيت تستنسخ نسخا مصغرة من نفسك، فانظر كيف أنت يكون نشأك، على الأقل في البدايات، إلى أن يكبروا ويكونوا قادرين على أخذ زمام تربية أنفسهم بأنفسهم، فإما أن يبنوا على ما نشأتهم عليه، أو إذا وجدوا خيرا منك سيتوجهون إليه. وفي أبيات الشعر المشهورة لأمير الشعراء أحمد شوقي يقول فيها: مشى الطاووس يوما باختيال، فقلد شكل مشيته بنوه، قال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه، فقوم خطوك المعوج واعدل، فإن إن عدلت معدلوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالتربية عادة، والتربية قدوة، ولتحصل التربية بسلاسة ودون تكلف ودون أن يكون البيت جحيما من الأوامر والنواهي التي كل البيئة التربوية معاكسة لها. يعني عندما تقول الأم لابنها لا تكذب، أو لابنتها لا تصيحي لا ترفعي صوتك، والأب والأم طول النهار والعياذ بالله كأنهم في حارة يردحان لبعضهما، طب هذا الناشئ كيف يستطيع أن يستوعب؟ هذا معاكس لما ينشأ عليه. إذا استوعب الأب والأم أن التربية هي عادة وهي قدوة، سينشغلان بتربية نفسيهما، ولما يفرغا من ذلك صدقا أي دور يقيمهما الله فيه بعد ذلك سيؤديان فيها بجودة يمكن أن يحتسباها عند الله سبحانه وتعالى. المشكلة أن الله سبحانه وتعالى لم ينصب علينا حاسبين، ولم يكلفنا الحساب أمام أي أحد إلا هو سبحانه وتعالى، وكفانا مؤنة أي حساب آخر، ومع ذلك الناس تنصب على أنفسها طواعية آلاف الحاسبين ولا تضع في الحسبان الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى. ومن المواعظ التي دائما أكررها ومنذ قرأتها حفظتها وهي بليغة بليغة، قيلت لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، قالها له التابعي عطاء بن رباح رحمهم الله، قال له لما قال له أمير المؤمنين: عظني عظني موعظة بليغة يعني تبقى معي. فقال له: واعلم يا أمير المؤمنين أنك تموت وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك، ولا والله ما معك ممن ترى أحد. فكيف يستحضر مسلم هذه المفاهيم على الحقيقة ثم بعد ذلك ينشغل أو يشغله أو يكون حتى من ضمن اعتباراته: الناس كيف ستنظر لي؟ الناس ماذا ستقول عني؟ العبرة ما الذي أرجوه أنا عند الله سبحانه وتعالى لما يقبضني الله سبحانه وتعالى الآن وأنا أنشغل بهذه الأعمال؟ هل أنا أرجوها أحتسبها عند الله سبحانه وتعالى؟ أرجو ثوابها عند الله سبحانه وتعالى؟ والله إذا كان نعم، وإذا كنت تعتقد أنك مؤد فيها لغاية ما تستطيع وتقوم فيها بالموازين الشرعية على ما أمر الله سبحانه وتعالى، فهنيئا لك. أما إذا كنت غير ذلك فأنت وشأنك، يعني في النهاية كل يحاسب وحده. هل يصح أن أختصر الجزئية هذه اللي تكلمنا فيها على النحو التالي؟ إذا كنت تسألين هل لي بتحقيق ذاتي خارج المنزل، فالإجابة: ابدأي بتحقيق ذاتك، فتحقق ذاتك بعمرانها هو الخطوة الأولى، صحيح؟ قطعا. طيب، فمعناته أي واحدة الآن بتسمعنا بتفكر البيت ولا العمل، البيت ولا العمل، اعمري ذاتك، ابدأي بعمران الذات، فعند تحقق ذاتك ساعتها تستطيع أن الرؤية تكون واضحة عندك. طيب، فماذا عن الاستقلال المالي والوجاهة أستاذة هدى؟ إحنا نعتقد أنه فيهما يتحقق الذات. نعم، هو فقط عطفا على المسألة السابقة حتى تكون متضحة عند الأخوات المشاهدات، هنالك ما يسمى واجب الوقت. فكل وقت لكل عبد في واجب معين فرضه الشارع سبحانه وتعالى، فأنا أنظر للوقت الذي أنا فيه وللسياق الذي أقامني الله سبحانه وتعالى فيه وأرى ما هو الواجب الشرعي. والله إذا قمت بكل الواجبات الشرعية علي ثم تبقت مساحة مباحة، يعني إما أن أختار هذا أو ذاك، أنا حرة وكلاهما مباح، وقتها هذه موازنات شخصية، لكن لا أكون مفرطة في واجبات شرعية ثم أسعى لما هو مندوب أو هو حتى مستحسن، وقد يكون في سياقي أنا مذموم لأنه يجور على واجبات أخرى. يعني مثلا عندما يكون عندنا داع يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في تجمع ما ويؤذن بالصلاة، والصلاة فريضة، ونعم الدعوة فرض كفاية، وقد يكون في حق هذا الداعي وفي حق المدعوين بسبب ظروف معينة فرض عين، تمام، لكن الآن جاء فرض عين أساسي وأصلي لا بد أن يؤدى أولا ما لم يكن هنالك مانع شرعي. لكن تجد أغلب المشتغلين بالدعاء أو حتى الأنشطة التطوعية والشبابية في اجتماع، اتركينا حتى من الأنشطة التطوعية، يشاهد مسلسل أو يشاهد شيئا لا ينهض للصلاة على وقتها، أليس هذا واجب الوقت؟ أن تتفرج أو أن تلهو، لنقل إنه شيء مباح في أحسن الأحوال باعتبار إنه ما تنظر إليه أو ما تلهو به مباح. طب سبحان الله، يعني قدم هذا على ذاك، فانظري إلى تفريطنا في الواجبات الأساسية الواضحة ونحن ليس عندنا موانع شرعية. من كانت عادته هذه في مثل هذه الصغائر ستكون عادته هذه في الكبيرة. فالأم ببساطة تقول لا والله أنا عندي ساعة أن أنا أقسم وقتي لأولادي ووقتي خارج البيت لعطاء آخر. نعم، لأنه ليس عندك تصور عميق ومتكامل ومدرك لخطر تربية الأبناء وكل الفرص وكل الخيارات المتاحة أمامك، لكن عندك تصور سطحي، فأنت وفق هذا التصور السطحي تظنين أنك قائمة بالمسؤولية. ولعل سائلة تسأل طيب من أين أتعلم هذه الواجبات وأعرف الموازين والحدود الشرعية، وقتها أحيل على ما تفضلت به أستاذتنا، إما كتبي الأسئلة الأربعة وإضاءات وهي منشورة بالفعل ومطبوعة، أو مقالة علوم الاضطرار على المدونة، يعني في إحالات إن شاء الله تعالى أبعثها يمكن أن تطلع عليها. استألت حتى فقط لا يظن أنني أقول كلاما نظريا عاما لا سبيل لتحقيقه ولا تطبيقه، فهذا عطفا على النقطة السابقة. أما طيب فيما يتعلق بالوجاهة الاجتماعية والاستقرار المالي، تفضل. الوجاهة الاجتماعية أعتقد أنني رددت عليها بالفعل، هي المشكلة في الوجاهة الاجتماعية أننا نعطي الناس فوق موازينهم وأقدارهم فيما يظنون، فيما يرون، فيما يقولون عنا، وحتى في مختلف العلاقات نريد من الناس قدر من المحبة فوق الطاقة وقدر من التقبل بإطلاق، يعني في تصورات مثالية غير واقعية في توقعاتنا من الناس واستقبالنا عنهم، وقدر كبير من الدرامية منشأه الجهل وعدم الرسوخ في العلم الأساسي الذي يصنع أو يعمر الذات وما يتبعه من خبرات وطاقات تجعل المرء أكثر نضجا في عاطفيته وفي استقباله عن الناس أو تعامله معهم. فهذا مكمن الإشكال في الوجاهة الاجتماعية، أنها عندما تعطى أكبر من قدرها فلخلل في شخص المتأثر، ليس لخلل في الناس، طبعا في خلل، لكن أقصد لا نستطيع أن نتحكم في أفواه الناس وألسنتهم، أبدا سيتكلمون. يعني إذا كنت عزباء لماذا لم تتزوجي إلى الآن؟ إذا تزوجتي يا عيني تزوجتي مبكرا وانشغلتي بالأولاد والزوج قبل أن تحققي الذات، طيب إذا تزوجت وخرجت لعمل موزع بين الاثنين وما تعطي زوجها الاهتمام وما تعطي أبنائها كذا، طب وإذا تزوجت متأخرة لن تنجب ولا دائما سيتكلمون وأبدا سيتكلمون، ولذلك لم يجعل الله سبحانه وتعالى حسابنا إلا عليه وحده. حتى قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ما من حسابك عليهم من شيء، سبحان الله، هذا تكليف للنفس فوق طاقتها، فلا أقول إلا لابد من التحرر منه ووضعه في وحتى القدر لو الشرعي. اهتميت أستاذة هدى بالوجاهة الاجتماعية، أنا تربيتي حيصير فيها خلل، لأنه أنا بأحط أمور في مركزية هي لا تستحقها، وأترك المركزيات خارج من هذا الإطار لأنها ما دخلت في حيز انتباه أو بالضبط رضا بالضبط المجتمع اللي هو من حولي. بالضبط ففكرة الوجاهة وهي فكرة كيف أنه كيف أتعامل مع الناس بما أنا مطلوب مني واجب شرعي بدون ما أخلي لهم وزن في تحديد أولوياتي أو مرجعياتي أو مركزياتي، هذه تعتبر من العلوب الضرورية لرباب التنفيذ. نعم قطعا، لكن في النهاية الوجاهة الاجتماعية أو لنقل على وجه الدقة العرف الاجتماعي وكذلك السمعة لهما قدرهما في الميزان الشرعي، فهذه يرجع لهما ويؤخذا بقدرهما، بس هذا ما ندعو إليه. لا ندعو طبعا للترك بإطلاق وأن يصير المرء سارحا كأنه في غابة لا يعنيه من حوله، لأنه في النهاية نحن نعيش في مجتمع، في أمور تراعى وفي أمور سمح الشرع أن تراعى وفي أمور أوجب الشرع أن تراعى، لكن ليس لأن العرف حاكم وإنما الشرع هو الحاكم، هذا هو القصد. فما هذه الآلات حكم العرف. بالضبط، فالشرع هو الذي أضفى على هذا العرف أو ذاك قيمة بقدرها، فأنا أمتثل من حيث هذا الوجه، لا أن العرف بذاته هو الحاكم. المشكلة أن الناس تحكم الأعراف على الشرع وعلى كلام الله رب العالمين. ومن الدواهي التي تقع مثلا كما تفضلت في التربية لما يركز الوالدان مع العرف مسألة العيب والحرام، فيكثر في التربية أن ينهى الطفل عن شيء فقط لأنه عيب حتى لو كان مباحا أو كذا، ولا تكاد تطرق كلمة حرام وحلال أذن الطفل أصلا في سنوات مبكرة، مع أنها من أول ما يجب أن يطرق. فيكبر الطفل وهو يتعلم أن حدود الحركة هي ما يظهر أمام الناس وما يستخفي به وراء الناس، فإذا أنا أفعل ما شئت طالما لا يراني أحد. طب أين مفهوم رقابة الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما في البال، وليس هذا ذنب الطفل. المفهوم ده أنا التقوى، أجدته في الكتاب نعم التقوى الانتهاء، تغرس من الطفولة، تقوى الانتهاء في الخلوات. بالضبط، هذه تغرس بالقدوة وتغرس بهذا النوع من التربية. لكن أن تنشئ الطفل على عدم وضع اعتبار لله سبحانه وتعالى، طب كيف يستطيع أن يتكلف هذا لاحقا إلا لما يبلغ سن تربية نفسه بنفسه، فيبدأ في رحلة التزكي بالعكس لأنه لم ينشأ مزكى النفس من البداية. وطبعا هو يشهد والديه أصلا، كل واحد فيهما قد يفعل أشياء ويستخفي بها عن الزوج أو الزوجة، فالزوجة تكذب وتقول لابنها لا تخبر والدك، أو إذا سألك قل له كذا، والطفل لا يعي يعني حتى أسباب هذا إذا وقعت لماذا تقع، وحتى لا يوضح الوالدان هذا كذب لكن وقع للأسباب كذا أو كذا، يعني لا يوجد أصلا توضيح لهذه المفاهيم، أني قارفت ذنبا، أني قارفت خطأ، أني قارفت حراما، أو لعله في هذا السياق في عندي إباحة له أو في عندي فتوى معين، ما في أصلا، يعني لا يفكر الوالدان أن يمررا تصرفاتهما هما على ميزان الشرع. وتجد الوالدين مثلا يعني والعياذ بالله بينهما حرب، تقوم بينهما حرب بالألفاظ وبالألفاظ النابية وبالصراخ وفي النهاية يقول أحدهما للآخر أخفض صوتك حتى الجيران لا يسمعوا. طب يعني همكم الفضيحة أمام الجيران وهذا المسكين الناشئ في هذا الجو التربوي الجحيم، ليس جوا تربويا، جوا جحيميا. وبعدين يعني لماذا لا يكون عندنا زوجان حتى غضبهما وخلافاتهما لها حد معين لا تسفل عنه؟ هذا يحتاج إلى قدر كبير من تزكية النفس، لكن الوالدان يريان أنهما بمجرد أن أنجبا طفلا خلاص هما صارا فوق التربية وفوق التزكية، فكل ما يصدر منهما أو يصدر عنهما خلاص هو مقدس على هيئته ولا يؤاخذان فيه. طب إذا الطفل صرخ وغضب وزعق، لا لا يصح، عيب، سبحان الله، ما لو قال له مثلا هذا لا يجوز أو حرام لكان الرد عليهما، طب ما وقعتما أنتما فيه لا يجوز، يعني أن تهين مثلا الزوجة زوجها وترد عليه بألفاظ نابية وترفع صوتها هذا لا يجوز، وما يصدر من الزوج تجاه زوجته كذلك لا يجوز، طبعا مع اختلاف في الدرجات، لا نساوي بين الرجل والمرأة أو الزوج والزوجة، هذه طبعا قصة أخرى موضوع المساواة، لكن أنوه أنه هذا كذلك من المفاهيم الخاطئة المنتشرة والسائدة في بيوت حتى كثير من المسلمين. طبيعة التساوي التام بين الزوج والزوجة في الحقوق والواجبات وفي المآخذ المترتبة على بعض التصرفات، وهذا في شرع الله تعالى غير ذلك. طيب، فهذا فيما يتعلق بالوجه الاجتماعي. نعم تفضلي دكتورة. الجانب المالي سمعتك تقولي استقرار وليس استقلال، لقطتها صح ولا لا؟ نعم، استقرار مالي. استقرار مالي، فمعناته احنا كتبناها في المنشور خطأ، كتبناها استقلال. لا لا، هو ما يشغل النساء الاستقلال المالي، نعم، وما احنا أتكلم قلنا أنا عنه الاستقرار. الاستقرار المالي. نعم، نعم لأنه طبعا وضع الزوجة غير وضع غير باقي النساء. نعم فكل امرأة في سياقها، هي المرأة عامة بصفة عامة طبعا مع اختلافات حسب الظروف والحيثيات، فهذه هذا ليس حكما فقهيا بإطلاق، وإنما بصفة عامة المرأة ليست مطالبة بالإنفاق على نفسها شرعا، وإنما دائما ينفق عليها وليها من الرجال. في حالة الزواج زوجها هو المسؤول عن النفقة عليها. فعندما نتكلم عن الزوجة خاصة والهموم المالية، فأولا لا يجب عليها شرعا أن تحمل هما ماليا، يعني هي ليست مطالبة أصلا بالتفكير في الدخل والاستقرار، وإنما هي مطالبة أنه ما يأتي به زوجها أن تحافظ عليه وتتفق معه على النفقة وترضى به إلى آخره، وتحمل همها بمعنى أن تشارك زوجها إذا كان في هم مالي معين، تبحث معه في كيفية معالجة هذا الأمر حتى يكون البيت سكنا. ليس المقصود أنها لا تحمل هما أنه عليها فقط أن تنفق ويدفع الرجل الثمن، ليس هذا هو التصور الشرعي للسكن أو للنفقة فيما بين الزوجين. فهذا من حيث الأصل. ثم لها ذمة مالية مستقلة، فهي إن كانت ذات مال لأنه عندها مثلا وظيفة تؤديها، أو عندها مدخرات من قبل، أو أهداها أبوها أو أخوها أو أحد، أو أهداها أحد المال، طبعا لها ذمتها المالية المستقلة، ليس لزوجها أن يطالبها بالنفقة منه أو أن يمد عينه إليه بأي صورة. كونها تتفضل أو تتبرع منه، هذا شيء آخر، لكن نحن نتكلم الآن عن بعض الأصول الشرعية. الأمر الثالث، لابد أن تدرك الزوجة قبل، وهذا كله يجب أن يفهم قبل الإقبال على الزواج، لكن للأسف أنا لا أفهم كيف يقبل كثير من المسلمين والمسلمات على مؤسسة الزواج دون أن يعتنوا بتعلم أحكام الله سبحانه وتعالى في هذه المؤسسة. كيف يسيرانها إذن؟ أنا لا أدري. المهم أنه لابد كذلك أن تعي الزوجة ويدرك الزوج ما هي حدود النفقة المالية. كثير من النساء تظن أنه خلاص زوجها مطالب بالإنفاق عليها، فهي ما شاءت وما اشتهت هو مطالب أنه هو يشتغل ويصرف ويحضر لها ثمنه. تريد حقيبة يد جلد تمساح، تريد حقيبة يد جلد ثعبان، تريد طقم معين بلون كذا لتذهب به حفلة كذا، هذا كله لا يطالب به الزوج شرعا. يعني الشرع رسم حدا لنوع النفقة التي تجب عليه تجاه زوجته وأبنائه، فلا بد أن يعيها كلا الطرفين. كل أحكام الله سبحانه وتعالى لابد أن يعيها كل مسلم حتى يعرف ما له وما عليه، فيعرف ما عليه فلا يبالغ في طلباته بما يرهق الآخر، ولا يسمح كذلك بالجور على حقوقه جورا بعد ذلك يمن به عليه. أنا ممكن أتنازل عن حقه عن طيب خاطر، لكن لا أمن. إذا مننت خلاص ضاع أثر التنازل عن الحق في الدنيا وفي الآخرة. ويعرف حقوق الآخر حتى لا يقصر فيها، وحتى يدرك الآخر إنه في فرق بين الواجب والفضل. يعني مثلا إذا زوجي أعطاني مصروفا أو أعطاني هدية أو أعطاني كذا، هذا فضل منه، فإذا عرفت أنه فضل شكرته عليه شكرا، شكرا المستشعر للعرفان وللجميل، وليس شكرا الذي يؤدي الواجب، يعني أنت أديت ما عليك، ما فعلت شيئا زائدا. وكذلك الزوج يعلم أن خدمة الزوجة لزوجها وقيامها بكثير من أمور البيت لا تجب عليها شرعا، وإنما هو فضل منها. ونجد كثير من الفقهاء يقولون وبهذا تستقيم العشرة. فنعم، نقوم بالفضل ولا نستطيع أحيانا كثيرة أن نهمل فيه، لأنه فعلا لا تقوم العشرة إلا به، لكن يجب علينا أن نعرف للفضل فضله وللواجب حده. هذا هو غاية تعلم أحكام الله سبحانه وتعالى وتطبيقها. جميل، فهذه فضل بعض المعالم الله في وللواجب نعرف حده. حده، نعم، جميل نعرف جدا، للفضل فضله وللواجب حده. جميل. ومسألة الحدود من المسائل التي حقيقة أعشقها وأعشق الكلام فيها، سواء الحد الشرعي أو الأدبي. كثير من مشاكل اليوم في مختلف السياقات سببها عدم معرفة حد معين أتوقف عنده أو أبدأ منه. فهذه معالم في مسألة الاستقرار المالي. فإذا الأسرة مستقرة ماليا والزوجة ليس عليها أي ضغوط لأن تطلب لها مالا إذا لم يكن عندها مالها المستقل، الأنسب الذي أراه في حق كل زوجة أن يكون عندها القدرة على كسب المال، يعني يكون عندها مهارة يمكن طلب العوض لها بالمال، سواء كانت مهارات يدوية كخياطة وتصميم ملابس، سواء كانت طبخا تستطيع أن تطبخ وتعرض طعامها، سواء كانت مهارات تقنية عمل عن بعد ترجمة مهارات، أيا كانت نوع المهارة. وإذا لم يكن عندها تبدأ تتعلمها. نعم لا نعرف ما تأتي به الأيام، وهذا يعطي شعور للمرأة بالأمان أنه عندها طاقات وعندها قدرات، لكن ليس بالضرورة أن كل الطاقات أفعلها في نفس الوقت، لأنه هذا بالضرورة سيجور على أشياء أخرى. طب كيف إذا أشعر استطعت أن لشعور أوفق، الاستقرار؟ كيف أشعر لهذا الشعور؟ كيف أصل إليه؟ ما هو شعور الاستقرار أولا إذا فهمت التصور الشرعي المالي لإدارة البيت، فخلاص هذا موفى بحمد الله سبحانه وتعالى، وأنا لست بحاجة للمال، هذا أمر. الأمر الثاني أنه يكون عندها القدرة على الكسب والتحصيل أصلا. هو مشكلة كثير من النساء أنها ليس أنه ليس عندها وظيفة، هي ليس عندها مهارة توظف، مهارة حقيقية. وإذا امتلكت أي أحد، ليس فقط المرأة، صاحب المهارة الحقيقية يمكنه توظيف مهاراته في عصر اليوم بألف طريقة على فكرة عبر الإنترنت دون الحاجة للخروج والعمل الوظيفي والدوام، هذا شيء قديم حتى. فإذا وجدت هذه المهارة عند المرأة، وإذا اطمأنت المرأة لقدرتها وكانت كذلك هي واعية بالواقع حولها بالتعامل مع الناس خارج البيت، ليست مغلقة تماما، خلاص هي عندها المهارات، لكنها الآن ليست بحاجة لتفعيلها كلها، فهي تركز في جانب توجيه هذه المهارات وغرسها في أبنائها، فكأنها تشربهم إياها. والله إذا اتسع عندها وقت بعد ذلك لأشياء أخرى كان بها، ليس ثمة مانع شرعي ولا عرفي ولا أي مانع إطلاقا، وإنما الكلام دائما على ترتيب الأولويات، وألا أنجرف وراء الكلام لمجرد الانجراف. يعني تسألينها لماذا خرجت للعمل مع أن هذا العمل يزيد همومك ويقلل من طاقات عطائك في البيت، تقول والله لا، ده العمل له منافع كثيرة، أن يكون عندي مال، أن يكون عندي وجاهة. طيب اسألي نفسك، هل أنت محتاجة إلى المال؟ لا والله لست محتاجة، لكن المال ينفع قطعا، أشياء كثيرة في الحياة تنفع، لكن هل أحصل كل شيء وأبذل سبب كل شيء لمجرد أنه سينفع في مرحلة ما؟ يعني أنت الآن في سياق، في أولويات أوجب عليك، الزوج هو المسؤول أنه هو يكون في دخل للبيت جميل. وادخار بقدر معين معقول، يعني ليس حتى مطلوب الادخار كما يفعل الكثيرون ل10 سنوات أو 20 سنة، يعني الله أعلم أصلا هذه الأسرة يكتب لها من العمر كم، سواء الأب والأم أو الأبناء. حتى في الحديث وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه كان يدخر قوت سنة، يعني سنة أمام، وكان العلماء والفقهاء يعدون أكثر من سنة إخلالا بالتوكل، لأن القلب يعتمد عليه، أنا خلاص ما عدت أستشعر معنى الرزاق ولا معاني الحاجة لطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى والفتح والتوسعة، لأنه ببساطة أنا أعتمد على رصيدي في البنك، ورصيدي يغطي 100 سنة. طب ما في مقابل الرصيد الذي يغطي 100 سنة، أيها الأب أو أيها الأب والأم إذا كنتما كليكما عاملين، انظرا لما أخذه من رصيد الساعات والأوقات التي كان يمكن أن تقضوها مع الأبناء. والله نحن نقضي مع الأبناء ما يكفي من الساعات، وصلنا لهم فيها ما عندنا. طيب تمام، إذا ما عندكم ليس من العمق ومن السعة ومن التكاملية بحيث لهذه الدرجة انتهى سريعا. صحيح، يعني هذا نتاجه مختلف وهذا نتاجه مختلف. متأكدة، أنا متأكدة، لذلك أنا أتمنى طبعا هدى لا تحرمينا من سلسلة من اللقاءات حتى إحنا نعزز فيها المفاهيم، حتى نعم إن شاء الله تعالى. أعتقد الآن وكأننا إحنا نطرق مهنة ربابة البيت، بنطرق بابها، يقتنعوا إن شاء الله معنا الأخوات، وبعد كده ناخذهم خطوة وخطوة في بناء البيت المسلم السليم. طيب، الكثيرات يشكين، تقول لك أنا جالسة في البيت شعرة بملل، شعرة برتابة، ماني حاسة إنه يعني مبسوطة، أنا بطلع عشان أغير جو، أنا بشتغل عشان ما أمل، أنا بطلع ما يعني أحيانا ترى أنا عندي المرأة العاملة لسه أهون من المرأة اللي خارجة من سينما لديوانيات صديقات في مسلسلات تركية، يعني إحنا في عندنا على الأقل زي ما يقول تركية وكورية وأمريكية، بالضبط اللهم بالضبط. استعان على المسلسلات. فأنا أترك لك هذا المحور ونقفل عليه إن شاء الله. تفضل. إن شاء الله تعالى. والله بداية الكلام على الملل والرتابة له قسمان، القسم الأول متعلق بما ذكرناه قبلا من ضرورة تحقيق من ضرورة تحقق الشخص سواء كان رجلا أو امرأة بذاته، يعني أن يكون عامرا لذاته أولا. جزء كبير من الرتابة والملل في الحياة أنني لا أدري ما أفعل بنفسي، لأنه ليس في نفسي شيء يفعل. فهذا ما يتعلق بعمران الذات، كلما رسخ المرء في نفسه وفي شخصيته وفي علمه بالمنهجيات التي أوضحها إن شاء الله تعالى في الإحالات، تبدت له فرص إعمال طاقة. لكن إذا أنا أصلا ليس عندي طاقة، إذا أنا خواء، ليس ثمة ما أفيض به، فمن أين سأخترع لنفسي أشغالا؟ هذا أمر. الأمر الثاني أنه العامر لذاته هو الذي يسبغ من نفسه على مختلف الأدوار. فأنا أم خلاص ما شاء الله تعلمت العلم وراسخة وكذا، عندي وقت أضع خطة تربوية عميقة ومتكاملة ومتدرجة ومنهجة، لماذا أرضى بالرتوش وبالفتات ثم يبقى عندي وقت فراغ كبير؟ كثير من الأمهات عندهن وقت فراغ لأنهن هن يقلصن طاقات العطاء، يعني أنت عندك فرصة أنك تعطي أكثر من هذا، تقضي وقت أكبر من هذا، سواء في عمران نفسك أو في عمران أبنائك أو في اختراع أنشطة مختلفة للأسرة أو في تجديد جو البيت بشكل ما. الأمر يحتاج إلى بذل جهد، حتى الترويح يحتاج إلى بذل جهد في التخطيط والإعداد له، لكننا لا نريد أن نبذل جهدا. وإذا كان الكلام على الملل والرتابة، في الكتاب كتبتي مصطلح عجبني جدا، أم عامرة لا عاملة. ما كنت يعني أنا فاهمة الآن إنه كلمة عامرة إنهم بتبدأ بعمران الذات، ومن ثم أنا عارفة نفسي وعارفة ذاتي وأنا ذاتي متحققة، فأستطيع إني أنا أسبغ على كل الأدوار اللي موجودة علي وأنشغل بأكثر من دور. بالضبط. يعني أصلا بدون أن تكون الأم أو الشخصية عامرة لن تستطيع أن تكون عاملة، آخرها أنها تكون موظفة تؤدي المهمة الوظيفية التي في الغالب معاييرها سطحية وبسيطة وتحصل على مرتب بس وانتهت القضية، هذه هي آخرة الوجاهة الاجتماعية التي يسعى لها. لكن العامر لذاته يعني هذا شيء مختلف تماما. ثم القسم الثاني من الكلام على الملل والرتابة أنه الملل لا يقتل، لكن الخوف من الملل هو القاتل. كثيرون ترعبهم فكرة أن إذا بدأت آخذ حياتي بجدية، إذا وضعت أي خطة من أي نوع في الحياة، مع الوقت أمل، مع الوقت أتركها، مع الوقت لن أثبت، إذا لن أفعل شيئا، وهكذا يمضي العمر في ملل سببه هو الخوف من الملل. سبحان الله. والحل لذلك بكل بساطة أن نعود أنفسنا أن الحياة لها أو فيها طعم الليمون كما فيها طعم العسل، مواسم لكن نحن تعودنا على فكرة العسل والمزاجية المسماة ظلما وجورا شغفا. بمعنى الشغف الرسالة أو المشغلة التي تنشغل بها في الحياة وتؤديها وأنت مستمتع وأنت دائما سعيد وأنت طائر في السماء السابعة ومحفوف على أجنحة الملائكة. طيب أنا أشارككم خبرتي الشخصية، شخصية تقوم بشغفها في الحياة، وأكبر شغفي مثلا للكتابة، وعلى عشقي للكتابة، يعني لو قيل إنني ولدت والكتابة فطرة في لصدق الكلام. ومع ذلك من أكثر الأعمال التي تشق على نفسي ودائما بداياتها صعبة والتركيز فيها مجهد ومتعبة بكل شكل، وأحتاج حتى أحيانا منها ترويحا، هي عملية الكتابة. فسبحان الله، يعني الملل والرتابة أعطيا فوق قدرهما بسبب الاتكاء الكثير على فكرة المزاجية، لا أستطيع أن أعمل أي عمل في الحياة، ولا عمل يستحق أن يعمل إلا أن يكون مزاجي حاضرا. طيب إحنا عندنا شخص ده الخوف فيما منها. نشأ، أنا أول مرة نعم أنتبه لكلمة الخوف منها. الخوف، نعم، من وقوع الملل والرتابة، لأني تعودت أنه لازم يكون مزاجي حاضرا. طب نحن تعالوا ننظر شباب اليوم أو حتى غير الشباب، فيما يحضر مزاجنا في اتباع الهوى، وهذه سبحان الله طبيعة النفس غير المزكاة أو المهذبة، ستجد أنها في شكل اتباع الهوى، الارتماء أمام التلفاز بالساعات ومشاهدة ما يعرضه وأكل التسالي أمامه. أي نفس لن تحب هذا إذا تركت عليه؟ مع الوقت تشربه، يعني كل نفس تحب اتباع الهوى، ويتخذ اتباع الهوى أشكالا كثيرة لعل أشهرها هذا الشكل. طيب أنت إذا هذا نوع الترفيه أو المزاج الذي عودت نفسك عليه، بالله عليك كيف سيحضر مزاجك وتحضر نفسك وأنت تقوم بأي عمل في الحياة، ولو كان حتى مطالعة المصحف أو قراءة القرآن الكريم؟ النفس على ما عودتها، فأنت عودت نفسك ترك الزمام، عودت نفسك كثرة الخمول والكسل واتباع الهوى فوق اتباع الهوى، ولم يعد المسألة مشاهدة مسلسل ولا حلقة للترفيه، بل صارت الحياة مكرسة للترفيه وللترويح، حتى لم يعد للترفيه وللترويح معنى. نعم تجدين أكثر الناس الذين يعني يعيشون حياتهم لهوا ولعبا، أكثر الناس على فكرة متعبين نفسيا وروحيا، لأنه سبحان الله الإنسان لم يخلق لهذا ولا على هذه الشاكلة. والتزكي أصل فينا وإن لم نقم فيه وإن لم نقم به، فلهذا نشعر بهذا التوجع والتألم والكدر والكآبة حتى مع كوننا لا نفعل شيئا إلا ما نهوى، سبحان الله. لكن لأننا ربينا أنفسنا على الهوي مع الهوى وهوانا في المناطات الخاطئة، فلا أمل في أن يعني نربي أنفسنا، لا أمل في النهوض من هذه العثرة إلا أن نربي أنفسنا على عصرة الليمون. لا إشكال إذا لم يحضر مزاجي، سأقوم بما يتوجب علي القيام به حين يتوجب علي القيام به، سواء حضر مزاجي أم لا، يعني سواء كان مزاجي حاضرا أم لا، سأنهض للصلاة، سأقرأ أورادي، سأقرأ أذكاري، سأبدأ كتابة المقالة الفلانية وأفعل ما علي فعله. سبحان الله، تجد النفس قالت يعني نفسك الطفل إن تهمله شب على حب الرضا وإن تفطمه ينفطم، هذه في برة البصيري. فنفسك الطفل كل ما تريد أن تأمر به طفلك وتعوده عليه، تعامل مع نفسك هكذا، عودها على الجدية شيئا فشيئا، تجدها انقادت لك، جميل. لكننا لا نصبر على الخطوة الأولى والعصرة الأولى، فبالتالي تظل الحياة هكذا مهدرة. بس نصيحة جدا فعالة، وأنا كنت بسألك في آخر لقائنا لو تسمحي لي بس أعطينا خطوات كيف نبدأ بعمران ذواتنا كأمهات. نروح نقرأ الكتاب قولي. هو والله هذه ليست دعاية، ولكن الكتاب أنا وضعته وكتبته للرد على هذا السؤال، لمن لا يسعني أو لا يسعه أن يكون معه معلم حاضر من الألف إلى الياء. يعني انظري كم من الساعات سنحتاجها في دورة أو في تلقين. الكتاب كلام حاضر ومباشر، وهو فعلا ما أقوله، يعني كأنني أتكلم معك لكن كلاما مقروءا غير مسموع. فالكتاب عمدة بالنسبة لي في تلخيص منهجي أو كل ما عندي في هذا المجال بمنهجية متدرجة. وبخلاف الكتاب، القناة عليها ندوات مسجلة كثيرة وكاملة في محتواها، يمكن الرجوع إليها، وإن شاء الله أترك معكم إحالات يمكن منها جميعا أنا البدء بداية عملية. قرأت الكتاب وأنصح به الأخريات، الحمد وأتمنى لله رب العالمين. بلقاءات قادمة. جزيتي خيرا أستاذة هدى، سعدنا بلقائك. وإياكم، شكر الله لك دكتورتنا. نلقاكم على خير، مع السلامة. إن شاء الله تعالى في حفظ الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.